بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: أو سببا أو مانعا شرطا بدا، فالوضع أو ذا صحة أو فاسدة. لازال الحديث في بيان نوعي خطاب الشرع، إذ هو ينقسم عند جماهير المصريين إلى نوعين: خطاب التكليف، خطاب الاقتضاء واللفظي، وإلى خطاب الوضع. فلما أنهى ما يتعلق به تقسيم السداسي على ما اختاره الناظم خلافا للمشهور، إذ هو خمسة بزيادة خلاف الأولى، شرع في بيان ما يتعلق به خطاب الوضع. قال: أو سببا أو مانعا شرطا بدا، يعني أو بدا يعني ظهر أو ورد كون الخطاب سببا. حينئذ سببا هذا يكون مفعولا به لمصدر محذوف، وليس لي لفعل مقدر، لأن الفعل مذكور هنا. بدا أي ظهر وورد سببا، إذا بدا سببا، بدا كون الشيء سببا، حينئذ يعتبر مفعولا به لمصدر محذوف. أو شيء تقول خبرا لكون، إذا قدرته الكون حينئذ يكون خبرا للكون، والكون مصدر حينئذ يعمل عمل كان، بمعنى أنه يرفع الاسم وينصم الخبر. قد بينا عند تعريف الحكم فيما سبق أن خطاب الشرع إما اقتضائي أو وضعي. التعريف السابق: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وعرفنا ما يتعلق بزيادة الوضع وزيادة الاقتضاء، كل ذلك مر معنا، وأغنى عنه قول صاحب الجمع من حيث إنه مكلف به، من حيث إنه مكلف، إذا زدت هذا القيد تحذف حينئذ بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وإذا حذفته حينئذ لابد من الإتيان بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذن الجمع بينهما هذا يعتبر حشوا، يعني إذا قيل حكم الشرع خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا صار حشوا، هذا لا يصح فيه في الحدود. إما أن تحذف من حيث إنه مكلف، وإما أن تحذف بالاقتضاء، تذكر أحدهما وتحذف الآخر. وإذا نص عليه بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع حينئذ يكون الحد صريحا، وأما من حيث إنه مكلف حينئذ يدل على الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، يدل عليه ضمنا، يدل عليه ضمنا. والخلاف في زيادة الوضع كذلك مر معنا. إذا خطاب الشرع نوعان، والمراد بخطاب الشرع كما مر كلام الله تعالى ذو اللفظ والمعنى: إما اقتضائي نسبة للاقتضاء، أو وضعي، هذا باعتبار أنه ماذا؟ أنهما متقابلان، وإلى الأصل زيادة التخيير، وهو إما أن يكون من قبيل خطاب الطلب أو لا. فإن كان الأول من خطاب الطلب فالطلب إما للفعل أو للترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم. فإن لم يكن طلبا كما مر بالأمس، فإن لم يكن طلبا فهو إما تخيير أو لا. إذن خطاب الشرع إما أن يكون طلبا أو لا، فإن كان طلبا إما أن يكون طلبا للفعل أو للترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم، هذا مر معنا به بالأمس، ومر معنا به بالأمس. حينئذ خطاب المتعلق بالطلب هو الخطاب التكليفي أو الاقتضائي أو اللفظي، ما يقابله أو لا هذا إما تخيير أو لا، فالأول الإباحة والثاني هو الوضع، لأن القسمة ثلاثية، فإذا علم الأول والثاني تعين حينئذ يكون الثالث، يعني بالاستقراء خطاب الشرع إما اقتضاء أو تخيير أو وضع ولا رابع لها، كما نقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف لا رابع لها. فإذا انتفى كون الكلمة اسما وفعلا تعين أن تكون ماذا؟ تكون حرفا. إذا علم الاقتضاء وعلم التخيير حينئذ تعين أن يكون ماذا؟ أن يكون أن يكون وضعا، إما اقتضاء وإما تخيير. فإذا انتفى الاقتضاء، فإذا ثبت الاقتضاء أو انتفى الاقتضاء، لا اقتضاء وانتفى التخيير، حينئذ تعين أن يكون ماذا؟ أن يكون وضعا. كما لو أردنا أن نميز الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا فلم تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، حينئذ تعين أن يكون ماذا؟ يكون حرفا، أن يكون حرفا. كذلك هنا الشأن، حينئذ الخطاب إما أن يكون دالا على الطلب أو لا، فإن لم يكن دالا على الطلب إما أن يكون تخييرا أو لا، فإن كان تخييرا فالإباحة يزاد على الأربعة السابقة، طلب فعل جزما أو لا، حكمان إيجاب وندب، طلب ترك كذلك مع جزم أو لا، كراهة أو تحريم، بقي ماذا؟ هذه أربعة، بقي الإباحة وهي حكم شرعي، وإن لم تكن حكما تكليفيا. حينئذ إذا لم يكن اقتضاء، لم يكن طلبا، فإما أن يكون إباحة أو لا، فإما أن يكون تخييرا أو لا، فإن كان تخييرا فهو الإباحة، أو لا نفسر بماذا؟ بالوضع، كما نفسر الحرف هناك بكونه لم يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، فتعين أن يكون الثالث، لأن خطاب الشرع باعتبار ما يرتبط بالمكلفين لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، وهي الاقتضاء التخيير الوضع. فإذا لم يكن اقتضاء ولا تخييرا تعين أن يكون الوضع. إذن فإن لم يكن طلبا فهو إما تخيير أو لا، والأول الإباحة وهي حكم شرعي على الصحيح وإن لم تكن حكما تكليفيا، والثاني هو الحكم الوضعي، ثاني الذي يقابل التخيير هو الحكم الوضعي، كالصحة والبطلان ونصب الأسباب والشروط والموانع، وكون الفعل إعادة أو قضاء أو أداء أو رخصة أو عزيمة، على خلاف في أنواع الحكم الوضعي. المجمع عليه ثلاثة، وما عداه فهو مختلف فيه، الأسباب والشروط والموانع محل اتفاق أنها من خطاب الوضع، وما عدا ذلك فهو محل خلاف، كالصحة والبطلان والرخصة والعزيمة إذن حينئذ نقول هذه الأنواع كلها تعتبر أنواعا للطلب كما سيأتي. فالخطاب الشرعي حينئذ نوعان، لفظي ووضعي، لفظي ووضعي، وعبر بعضهم باللفظ بدلا من التكليف، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح، لكن باعتبار الوضع إذا قوبل به حينئذ التعبير باللفظ أولى، كما نص على ذلك الطوفي وكذلك المرداوي في التحبير. فالخطاب نوعان، اللفظي والوضعي، ويسمى هذا النوع الذي معنا خطاب الوضع والإخبار، يعني جمع وصفين، خطاب الوضع باعتبار والإخبار باعتبار آخر. إذن وإن كان المشهور هو خطاب الوضع وهذا لا إشكال فيه، يعني ذكر أحد الاسمين دون الآخر وهو المشهور وهو موافق للعرف مطرد عند الأصوليين لا إشكال فيه، لكن عند التدقيق يقال هو خطاب وضع بمعنى الشرع، وخطاب إخبار، خطاب إخبار، فهو مقيد بصفتين الوضع والإخبار. أما معنى الوضع المراد به فهو أن الشرع وضع، أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع، فهو أن الشرع وضع، أي شرع، إذن باعتبار التشريع يسمى وضعا، باعتبار التشريع يسمى وضعا، حينئذ الشرع وضع يعني شرع، شرع ماذا؟ أمورا يعني صفات ونحوها سميت أسبابا، فالسبب لا بد أن يكون من جهة الشرع، ولذلك الصواب أن خطاب الوضع خطاب شرعي، ولذلك أدخلناه في الحد عندما قلنا الحكم الشرعي، هكذا نعرف الحكم الشرعي، خطاب الله المتعلق بفعل مكلف، إذن بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذن الاقتضاء حكم شرعي، والتخيير حكم شرعي، والوضع حكم شرعي. إذن كون السبب سببا لا يعلم من جهة العقل، وإنما يعلم من جهة الشرع، كون الشرط شرطا لا يعلم إلا من جهة الشرع، وكذلك المانع ونحو ذلك. حينئذ نقول هذه محصورة في الشرع، ولذلك نقول شروط الوضوء مثلا ستة، هل يجوز أن يثبت شرط دون دليل؟ جواب لا. ولذلك من أثبت شرطا قلنا له ائتي بالدليل، فإن لم يأتي بالدليل فالأصل عدم الشرطية، الأصل عدم السببية، الأصل عدم المانعية ونحو ذلك. حينئذ لا يثبت سبب ولا شرط ولا مانع إلا بدليل صحيح واضح بين من الشرع. هذا يدل على أن هذه الأسباب مأخوذة من الشريعة، بمعنى أن الذي جعل السبب من هو الله، هو الشارع الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي جعل الشرط شرطا هو الله، والذي جعل المانع مانعا هو الله. إذن لكونه داخلا في مفهوم الحكم الشرعي حينئذ لا يثبت سبب ولا شرط ولا مانع إلا من جهة الشرع. إذن خطاب الوضع نأخذ من الوضع ماذا؟ وضع ماذا؟ وضع السبب ليكون سببا للشيء، ووضع الشرط ليكون شرطا لي في الشيء، ووضع المانع ليكون مانعا من الشيء. إذن بالنظر إلى الواضع إلى الشارع نسميه خطاب وضع، خطاب وضع. إذن معنى الوضع هو أن الشرع وضع أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع، تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. يعني إذا وجدت دلت على حكم آخر، السبب إذا وجد دل على حكم آخر، الشرط إذا وجد دل على حكم آخر، والمانع إذا وجد دل على انتفاء حكم آخر. إذن بالإثبات والنفي كل منهما مرتب على وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. من الذي وضع السبب سببا؟ الله. وضعه لأي شيء؟ ليدل على أن ثم حكم آخر هو لله عز وجل، وهو حكم تكليفي يكون عند وجود السبب، فيكون السبب حينئذ علامة على ذلك الحكم التكليفي، كالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، صلاة وجوب صلاة الظهر، هكذا تعب وجوب صلاة الظهر حكم شرعي، حكم شرعي تكليفي أو لا؟ لأنه وجوب، صحيح؟ إذن هو حكم شرعي تكليفي. متى تجب صلاة الظهر؟ إذا وجد السبب. ما هو السبب؟ زوال الشمس. إذن زوال الشمس سبب، من الذي نصبه؟ الشارع وضعه ثم أخبر بكونه تجب صلاة الظهر عند الزوال. كل منهما حكم شرعي، حكم شرعي، لكن يفرق كما سيأتي أن الأول لا يكلف به المرء، يعني ليس بمقدوره أن يجعل الشمس زائلة، والثاني يعتبر مما يدخل تحت تكليف المكلف. إذن هذه الأسباب والشروط والموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. إثبات عند وجود الأسباب وتحقق الشروط، ونفي عند عدم السبب وعند عدم تحقق الشرط، أو إذا تحقق السبب والشرط ووجد المانع. كذلك الإثبات متى يكون؟ عند وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك يقال لا ينزل الكفر إلا عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وإن جعلت قاعدة مطردة لكنها باطلة، عمومها باطل، أما وجودها في المسائل الخفية فهذا حق. مسائل خفية لو أنكر شيئا لا يعلمه كل الناس، حينئذ نقول هذا الإنكار تعلق بمسألة خفية، بمعنى تخفى على البعض ويعلمها البعض، حينئذ نقول هذا لابد من إقامة الحجة، فإذا أنكر حينئذ نزل عليه الكفر. وأما الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة التي يستوي فيها العالم والعامي، ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو مسائل التوحيد والشرك، هذه ليس فيها تحقق شروط انتفاء الموانع، هذه مباشرة منذ أن يقع نزل عليه الحكم الشرعي، فهو مشرك كافر، مشرك كافر. إذا تلبس بالشرك حينئذ وقع في الشرك، رأيته يذبح لغير الله تعالى، لا تقول نذهب إليه ونقيم عليه الحجة ونحو ذلك، هذا من البدع لا يعرف عن السلف البت، ظاهر القرآن من أوله إلى آخره أكثر من 6000 آية تدل على بطلان هذا القول. حينئذ نقول هذه لا يقال فيها بإقامة الحجة، وإنما تكون إقامة الحجة في المسائل الخفية، ولذلك تحققت الشروط وانتفت الموانع. وأما إذا كان ينكر معلوما من الدين بالضرورة كفر مباشرة، كفره، يجب عليك أن تعتقد أنه كافر، ولا يشترط في التكفير أن يكون عالما، لا يشترط. إذا رأيت من وقع يسجد للصنم حينئذ لابد من تكتب سؤال هيئة كبار العلماء لتنظر هل يكفرونهم، لا، هذا ليس بصواب، هذا قول باطل، هذا قول باطل. اشتراط التنزيل الحكم على فاعله أن يكون عالما هذا تقييد للنصوص، والصواب أنه متى ما علم الشخص أن هذا كفر أكبر فوقع فيه علما، ليس مترددا أو شاكا أو لم يعلم، لا، علم أن هذا كفر أكبر، حينئذ نقول لابد من ماذا؟ لابد من تنزيل الحكم. وما تعلق بالكفر بالطاغوت هذا لابد أن يعلمه العامي، ولذلك يسألون أحيانا مسائل المشكلة عند المعاصرين، إذا رأى شخصا يستغيث وهو عامي هل يحكم عليه بالشرك أم لا؟ قل كيف يقال بأنه يرى من يستغيث بغير الله تعالى ثم يغيب عنه بأنه شرك أكبر؟ الله عز وجل جعل ركنا في تحقق التوحيد وتحقيق التوحيد هو الكفر بالطاغوت. ما هو الكفر بالطاغوت؟ كل معبود سوى الله تعالى يكفر به، وهذا قد رآه، صرفت إليه أنواع من العبادة، رآه سجد له لصنم، ذبح له، استغاث به، هذه لا، كيف يتحقق عند العام أنه موحد ثم لم يعرف الكفر بالطاغوت؟ وقد جعله الله تعالى شرطا، فمن يكفر بالطاغوت، إذن الذي لا يميز التوحيد عن الشرك كيف يقال بأنه كفر بالطاغوت؟ على كل هذه المسائل لا يقال فيها بتحقق الشروط انتفاء الموانع، التي هي مسائل التوحيد والشرك والمسائل الظاهرة التي يعنون لها بالمعلوم من الدين بالضرورة. لو رأيت شخصا قال الصلاة ليست بواجبة، صلاة الخمس، كفر، ارتد عن الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، لك عند الحاكم ليس لك أنت، ولكن نحكم عليه بماذا؟ بالكفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب الحج كلها معلومة من الدين بالضرورة، قال ليس بواجب، حج هذا رجعية، مش عرفة، منى، إلى آخره، والكفر مباشرة. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. كذلك وجوب تحكيم الشرع هذا يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة، إذا لم يعتقده ولم يحكم الشرع حينئذ حكمه حكم من أنكر وجوب الصلوات الخمس، بل آكدوا، لأن وجوب تحكيم الشريعة والتحاكم إلى الشرع هذا في الشرع آكد بيانا من وجوب الصلوات الخمس، وإن كان يخفى على كثير من طلاب العلم الآن ينازعون في مسألة التشريع العام والتحاكم إلى غير شريعة الله تعالى، ولا ينازعون في من أنكر وجوب الصلوات، فعنده أن وجوب الصلوات الخمس أظهر من وجوب التحاكم إلى الشرع، هذا غلط، جهل، هذا لا يعتقده إلا جاهل، بل العكس، وهو أن الحكم بما أنزل الله هذا آكد في الشرع من وجوب الصلاة الخمس، لأن متعلقه كما مر معنا هو فرد من أفراد توحيد الربوبية، الحكم بما أنزل الله فرد من أفراد توحيد الربوبية، وفرد من أفراد توحيد الألوهية، وهو فرد من أفراد توحيد الأسماء والصفات من أسماء الحكم إلى آخره. على كل المراد هنا هذا استطراد نافع في موضع إن شاء الله تعالى، وهو أن تحقق الشروط وانتفاء الموانع هذه ليست مطلقة، هي قاعدة لابد منها لكن ليست مطلقة، إنما هي في المسائل الخفية باعتبار التكفير ونحوه، أما ما عداه فلا. إذن معنى الوضع أن الشرع وضع، أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع، تعرف عندها عند وجودها، عند وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، إحكام الشرع من إثبات أو نفي أو كذلك، لأن الحكم الشرعي تارة يأتي بالإثبات وتارة يأتي بالنفي، وجبت الصلاة لا تجب الصلاة، المرأة الطاهر العاقل إلى آخره وجبت عليه الصلوات، إذا وجد الحيض فهو مانع لا تجب عليها الصلاة. كذلك إذا تارة يكون بالإثبات وجوب الصلاة وتارة يكون بالنفي، وكل منهما حكم، كل منهما حكم شرعي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط مع انتفاء الموانع، وتنتفي لوجود الموانع، تنتفي الأحكام الشرعية لوجود الموانع ولو مع وجود السبب وتحقق الشرط. قد يوجد السبب ويتحقق الشرط ولا يجب الحكم، لماذا؟ لقيام مانع وانتفاء الأسباب والشروط ولو لم يوجد المانع، بمعنى أنه قد لا يوجد مانع ولا يوجد الحكم الشرعي، لماذا؟ لعدم السبب. أو لا، قد يوجد مانع مع وجود السبب والشرط، انتفى الحكم، انتفى الحكم. طيب انتفى المانع، هل يلزم منه وجود الحكم؟ الجواب لا، لأنه قد ينتفي المانع وينتفي السبب، أو يوجد السبب وينتفي الشرط، وهكذا. إذن ثم ترابط بين هذه مسائل الثلاث. هذا الوضع مراد به الشرع، حكم على هذا الوصف بكونه سببا شرطا مانعا. وأما معنى الإخبار الذي هو القيد الثاني، الوصف الثاني، فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود الأمور أو انتفائها. إذا وجد زوال الشمس أخبرنا بشيء آخر وهو وجوب صلاة الظهر، هذا الثاني يسمى خبرا، سمى خبرا لأنه قال وجبت عليك الصلاة، سمى خبرا. إذن ما الذي دلنا على هذا الخبر؟ وجود السبب. إذن وضع السبب وربط به ماذا؟ الدلالة على الحكم الشرعي التكليفي. الأول يسمى وضعا والثاني يسمى تكليفيا. إذن الخبر والإخبار باعتبار كون هذه الأسباب تدل على أن ثم أحكاما تكليفية تترتب على وجود هذه الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. إذن معنى الإخبار ليس باعتبار الحكم على كون السبب سببا لا، وإنما ما يترتب على السبب. إذن عندنا في السبب أمران، أولا الحكم على كون الشيء سببا، ثانيا ما الذي يترتب على السبب. باعتبار الأول يسمى وضعا وباعتبار الثاني يسمى إخبارا. اتضحت الصورة؟ باعتبار الأول كون هذا الوصف سببا، يعني الزوال لو لم يرد الشرع بكونه سببا ما حكمنا عليه بكونه سببا، فأخبرنا الشرع بأن الزوال سبب، هذا وضع. ثم ما الذي يترتب على هذا السبب؟ وجوب صلاة الظهر، هذا يسمى إخبار. إذن باعتبار الوضع الأصل حكم على كون شيء سببا بقطع النظر عما يترتب عليه يسمى خطاب وضع، وباعتبار ما يترتب عليه من الأحكام التكليفية يسمى إخبارا. وأما معنى الإخبار فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها. فكأنه قال مثلا إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه وانتفى المانع الذي هو دين على قول، حينئذ نقول هنا وجبت الزكاة. إذا وجد النصاب الذي هو سبب والحول الذي هو شرط وانتفى المانع الذي هو الدين، ما الحكم؟ وجبت الصلاة. كون النصاب سببا هذا يعتبر وضعا، كون يترتب على وجود السبب وجوب الزكاة مع تحقق الشرط يسمى إخبارا، يسمى إخبارا. إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه، قال فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، أني أوجبت عليكم، هذا خبر ترتب على وجود السبب وتحقق الشرط. وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة، أوجبت عليكم الزكاة إثبات، لم أوجب عليكم الزكاة، هذا هذا نفي، هذا نفي. إذن عند وجود السبب يأتي الخبر بالإثبات، عند وجود السبب وتحقق الشرط يكون الإخبار بماذا؟ بالإثبات. عند الانتفاء أحد الأمرين السبب أو الشرط أو وجود مانع يأتي الخبر بماذا؟ بالنفي، لأن الحكم الشرعي تارة يكون بالإثبات وتارة يكون به بالنفي. كما تقول للشخص يسألك هل علي زكاة في كذا وكذا، قل لا لا تجب عليك الزكاة، حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي، إذن يكون بالإثبات. هل تلزمني عادة الصلاة؟ لا لا تلزمك عادة الصلاة. هل تجب عليك، هل تجب علي الصلاة؟ قال لا. إذن نقول هذا نفي يعتبر حكما، يعتبر حكما شرعيا. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فتوجد، وعكس ذلك يعني انتفاؤها عند انتفاء السبب أو الشرط أو وجود المانع، حينئذ عكس ذلك بمعنى الانتفاء. إذن يسمى هذا النوع من الحكم الشرعي يسمى خطاب الوضع والإخبار. أنت تعرف أن أكثر الأصوليين لا يزيدون القيد الثاني مع كونه ثابتا في نفسه، يعني ثابتا في نفسه وإن لم ينص عليه. فالوضع باعتباري الحكم على الشيء بكونه سببا، والإخبار باعتبار ما يترتب على السبب. وقل ذلك كذلك بالشرط والمانع. عرف بعض الأصوليين خطاب هذا باعتبار الاسم، أما باعتبار الحقيقة والتعريف قد عرف بعض الأصوليين خطاب الوضع ثم تعريف متقاربة للاتفاق على المعنى في الجملة، اتفاق على المعنى في الجملة، بمعنى أنهم اتفقوا على أن هذه الأمور أوصاف يأتي الدليل يدل على أن بعضها سبب وبعضها شرط وبعضها مانع، لكن الصياغة في التعريف ثم اختلاف بينهم والمؤدى واحد، يعني متفقوا بالجملة على هذا القدر. وإذا اتفقوا على هذا حينئذ تحقق خطاب الوضع والإخبار كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، ولذلك عدده باعتبار ماذا؟ باعتبار التعريف. فقيل خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. ما اسم موصول بمعنى الذي، بماذا يفسر؟ قلنا خطاب الوضع ليس اقتضاء ولا تخييرا، ليس اقتضاء ولا تخييرا. ماذا نعبر عن الثالث هذا؟ ما ليس اقتضاء ولا تخييرا، هي ثلاثة، إما اقتضاء وإما تخيير. نفينا لا اقتضاء ولا تخيير ليس باسم ولا فعل أو حرف، ليس باقتضاء ولا تخيير فهو وضع. كيف نفسر أو نعبر عن هذا الوضع؟ معلوم أنه مر معنا أن زيادة المصنف الناظم تبعا لصاحب الإبهاج خطابه ثم خطاب الله بالإنشاء تلق، قلنا بالإنشاء هذه فيها زيادة وهي فائدة عظيمة، وهي أن خطاب التكليف من قبيل الإنشاء، يقابله خطاب الوضع من قبيل الخبر. إذن عندنا الكلام على كم نوع قسم، الكلام ينقسم إلى قسمين، إنشاء وخبر، إنشاء وخبر، محتمل للصدق والكذب خبر وعكسه الإنشاء، ولا ثالث قر. إذا كانت الأحكام التكليفية وخطاب التكليف من الإنشاء يقابله ماذا؟ خطاب الوضع خبر. إذا ما نقول خبر، نفسره بماذا؟ خبر. ولذلك عبارة الطوف السابقة أوجبت عبر بالخبر، ما قال زكوا، قال أوجبت عليكم الزكاة، لم أوجب عليكم الزكاة، ليبين أن التعبير هذا من باب الخبر الذي يقابل بالصدق أو بالتصديق والتكذيب وليس من قبيل الإنشاء، فإن الإنشاء خاص بخطاب التكليف. إذا ما استفيد، ما أي خبر، أي خبر، قد نص على ذلك الفتوح في شرحه، ما أي خبر استفيد، استفيد هو يعود إلى ما أي الخبر، استفيد يعني أخذ فائدة، كذلك الفائدة يعبرون عنها النحاة بماذا؟ ما استفيد من مال أو جاه أو نحو ذلك. حينئذ ما خبر السفيدة يعني أخذ صار فائدة بواسطة نصب الشارع علما. ما السفيدة؟ خبر السفيدة بواسطة. إذا ما أخذ الخبر من أين؟ قال بواسطة نصب الشارع وضع الشارع الوضع السابق وضع الشارع علما معرفا لحكمه علما معرفا لحكمه. هنا اشتمل على القيدين، هذا الحد اشتمل على القيدين، أولا وضع وعبر عنه بالنصب نصب الشارع، ثم معرفا لحكمه يعني مخبرا معرفا لحكمه مخبرا لحكمه. أي حكم؟ تكليفي. نعم أحسن، حكم التكليفي. إذا ما أي خبر السفيدة هذا الخبر من أين أخذناه؟ سفيدة هذا الخبر بواسطة، هذه الواسطة هي الوضع، ثم جاء بعد ذلك الإخبار. الوضع الذي هو النصب، وضع الشارع أي شرع أوصافا سمى بعضها أسبابا وبعضها شروطا وبعضها موانع. حين نقول نصب الشارع علما، علما كالزوال مثلا أو النصاب في مسألة الزكاة، ويصدق على السبب وعلى الشرط والمانع. معرفا لحكمه كوجوب صلاة الظهر مثلا، إذا قلنا بالمثال السابق. زاد الطوفي لتعذر معرفة خطابه في كل حال، لتعذر معرفة خطابه في كل حال. هو ادعى واتفقوا على هذا المعنى فيما بعد أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يستفاد أو ليس ثم حاجة إلى هذا الوضع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وجب الصلاة الظهر، وجب الصلاة العصر، وجب كذا، سئل عن شيء قال وجب، قد لا يبين للناس، لكن هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه عدم دوام الشرع، عدم دوام الشرع، لأن هذا متعذر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزل الوحي فقد يقال بأنه لا يحتاج إلى التنصيص على كثير من مواضع خطاب الوضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغناهم وكفاهم أو المشد عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يلزم منه ماذا؟ عدم ديمومة الشارع، عدم ديمومة الشرع. فلما وضع الشارع هذه الأوضاع الأسباب والشروط والموانع وربط بها الأحكام، حينئذ كلما تحققت الأسباب والشروط وانتفت الموانع في أي زمن من الأزمان وفي أي مكان من الأماكن، حينئذ فثم حكم الله تعالى والحكم التكليفي. هل يحتاج حينئذ إلى أن يأتي وحي بخصوصه فيقال هذا تقطع يده وهذا زان يرجم إلى آخره؟ لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج إلى وحي. لماذا؟ لأن الشارع نصب لنا أعلاما، هذه الأعلام هي الأسباب والشروط والموانع معرفة لحكمه. لماذا؟ لتعذر معرفة خطابه الوضع في كل حال في كل زمن، هذا لا يمكن، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن، أنه كلما عرض قال هذا سارق يقطع يده، هذا لا تقطع، هذا يرجم، هذا لا يرجم. فقد لا يعرف الصحابة السبب الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالحاجة ماسة. ولذلك قال لتعذر معرفة خطابه في كل حال، وهذا الذي اعتمده ابن اللحام في مختصره حيث قال خطاب الوضع هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال، كل حال في كل زمان في كل موضع في كل حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متعذر. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعذر لوجوده عليه الصلاة والسلام. ومقتصر التحرير وشرحه خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، صرح به معنى ما قال خبر أي ليس بإنشاء بخلاف خطاب التكليف، هكذا قال في الشرح، استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. إذن علما المراد به في التعريف هنا ماذا؟ السبب والشرط والمانع لمعرفة حكمه أي التكليف. قال زكريا الأنصاري وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. ما رأيكم في هذا الحد؟ كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. بقي جزء معرفا لحكمه، لأن خطاب الوضع قلنا فيه أمران: كون الشيء سببا، وهذا الذي عرفه، معرفا لحكمه حكم التكليف. إذا لابد من رابط الحكمين بعضهما ببعض. قال الزركشي: حقيقته الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء والتخيير، نفى النوعين. قال الطوفي: وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح، لو عرف بهذا صح، لكن يبقى فيه إجمال، يبقى فيه إجماله، لكن الحد من حيث الأصل قال صحيح. وعلل ذلك في الشرح عند تعريف الحكم الطلب عند بعضهم: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وأن قوله أو الوضع ليتناول خطاب الوضع. فإذا قيل ها هنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، يعني إذا عرفنا الطلب بكونه يعني الحكم الشرعي التكليفي أو الحكم الشرعي، أحسن نعمم، لو عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، حينئذ إذا انتفى الأول والثاني تعين الثالث، هذا الذي عناه الطوفي بقوله هنا. قال: فإذا قيل ها هنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير لم يبق إلا خطاب الوضع، وهو كذلك وهو المراد ها هنا، غير أن التعريف بمثل هذه العبارة المتضمنة لا ولا فيه نافية، لأنه بمثابة من يقول في تعريف الإنسان: هو ما ليس بفرس ولا شاة ولا ثور ولا طائر، ويعد أنواع من الحيوان، قد يصل وقد لا يصل، لكن لما كانت الأشياء محصورة في ثلاث أمكن ذلك. أما الإنسان المثال هذا فيه بعد، يعني يحتاج أن ينفي جميع أنواع الحيوانات كلها، الطائرة والتي تسير على الأرض، حينئذ يحتاج إلى منفيات لا حصر لها. قال: ويعد أنواع الحيوان وينفيها، وهو مستكره. فلذلك قدمنا في خطاب الوضع التعريف الأول الذي قدمناه سابقا. قال ابن بدران في المدخل: هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع عالما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال، هو الذي أورده الطوفي. ثم قال: هكذا عرفه أكثر علماء الأصول، هكذا عرفه أكثر علماء الأصول. وإنما قيل ذلك لتعذر معرفة خطابه في كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي، أما قبل فلا يتعذر، حذر من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية. وكذلك إذا قيل بأنه لا يقطع يد السارق حتى يأتي وحي، حينئذ تعطلت الأحكام الشرعية، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمكن ذلك، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم منه تعطيل أكثر الأحكام أو الوقائع عن الأحكام الشرعية، بل جلها بل كلها. وسمي بذلك لأنه شيء وضعه في شرائعه، شيء وضعه في شرائعه، أي جعله دليلا وسببا وشرطا على المعنى الذي مضى، لا أنه أمر به عباده، ليس فيه اقتضاء، وإنما ليس فيه اقتضاء صريح، لكنه من حيث التضمن فيه اقتضاء، فيه اقتضاء، ولا أناطه بأفعالهم بفعلهم وكسبهم، يعني لا يحصلونه من حيث هو خطاب وضع. ولذلك لا يشترط فيه العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع كالتوريث ونحوه، وخطاب التكليف إنشاء، وخطاب الوضع خبر. قال الطوفي شرحه: ويسمى هذا النوع خطاب الوضع والإخبار، وسبق بيان وجه التسمية، وأن هذين القيدين كل منهما له احتراز. قال: فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلا لدوام حكمها وأحكامها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف، وتلك الأشياء التي نصبت معرفات لحكم الشرع هي الأسباب والشروط والموانع. إذن ما يترتب على خطاب الوضع هو استمرار الشريعة باقية، لأنه جعل أحكامه جل وعلا مرتبة على أسباب وشروط وموانع، وجودا وعدما، إثباتا وانتفاعا، كلما تحقق السبب حينئذ وجد الحكم، وهكذا مع تحقق شرط انتفاء الموانع. ثم ها هنا تنبيهات: أحدها أن خطاب الطلب هو الأصل وخطاب الوضع على خلافه، يعني الأصل أن يأتي اقتضاء. ولذلك لو نظرت إنما جعل الزوال سببا، لماذا؟ ها، لغيره، فهو مقصود لغيره ليس مقصودا لذاته، فدل ذلك على أن الأصل هو خطاب الطلب، وأما خطاب الوضع فهو على خلافه. ينبني عليه مسألة مهمة كما سيأتي عن الزركشي نقل عن الآملي، أنه إذا حصل تعارض حينئذ يقدم الأصل على باب الترجيح، يقدم الأصل على ما هو على خلاف الأصل، أن خطاب الطلب هو الأصل وخطاب الوضع على خلافه، بمعنى أن خطاب الطلب مقصود لذاته وخطاب الوضع مقصود لغيره، ومعلوم أن المقصود لذاته مقدم وهو أصل للمقصود لغيره. قال: لما ذكرناه من تعذر خطاب اللفظ في كل حال، فالأصل أن يقول الشارع أوجبت أو حرمت عليكم أو افعلوا أو لا تفعلوا أو أرجموا هذا الزاني أو اقطعوا هذا السارق، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن هذا متحقق أم متعذر؟ هذا متعذر، بمعنى أن يأتي في كل سارق في كل زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحي اقطعوا يد هذا ارجموا هذا، هذا متعذر، لكنه هذا الأصل. ولذلك جعل هذه الأسباب معرفات لحكمه، فدل على أن هذا السبب ليس مقصودا لذاته. أما جعله الزنا والسرقة علما على الرجم والقطع فهو خلاف الأصل من الوجه الذي ذكرناه. نعم، خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ، خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ، وهذا خذه من التسمية، خطاب الوضع والإخبار، وضع إخبار، إذن الإخبار هو ماذا؟ هو الحكم التكليفي، ولذلك يستلزمه الوضع، يستلزم اللفظ، الوضع يستلزم خطاب اللفظ، إذن خطاب الوضع والإخبار، الإخبار هو اللفظ فاستلزمه، لأنه إنما يعلم به، كقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لولا هذا النص لما قطعت يد سارق، إذن اللفظ أصل كذلك. أما قلنا بأنه لا يثبت السبب سببا إلا من جهة الشرع، وهل الشرع إلا ألفاظ؟ إذن صار أصلا له مستلزما له، فعندما نقول هذا سبب الزوال سبب، جاء لفظ في الشرع دل على أنه سبب، إذن يستلزمه أو لا يستلزمه، لأنه لا يعلم السبب إلا من جهة اللفظ، لا يعلم كون السبب أو كون الشيء سببا إلا من جهة اللفظ وهو الشرع، ولا يحكم على كون الشيء شرطا إلا من جهة اللفظ وهو الشرع، إذن مستلزم له، لا يعلم إلا به. فلولا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذن دل على ماذا؟ على وجوب القطع بشرطه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما إلى آخره. قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، يعني كلما وجد التبديل وجب القتل، وجب القتل كلما وجد التبديل. من هذه عامة تشمل الذكر والأنثى، والأنثى فيها خلاف بناء على ماذا؟ خلاف الأصول كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هل من تشمل الأنثى أو لا؟ بعضهم الأحناف لا يرى أن إنما هي خاصة بالذكر، حينئذ الأنثى إذا بدلت دينها لا تقتل، والصواب أن من لفظ عام في الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، نصوص الشرع كثيرة جدا في ذلك. من بدل دينه، بدل يعني غير أو لا غير، هل يشترط هنا المعنى، هل هو معنى لغوي أم شرعي؟ هنا من مسائل العصر يفرقون بين التبديل والاستبدال. قلت تبديل إذا بدل الشرع كفر كفر أكبر مخرج من الملة، وإذا استبدل لا يكفر، وهو كفر دون كفر على ما قال ابن عباس، هذا التفريق باطل، لأن التبديل المراد به المعنى اللغوي، وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه ثم فسر التبديل، كما أمر بالصلاة وفسر الصلاة، وأمر بالإسلام والإيمان وفسر الإسلام والإيمان، قال من بدل دينه، حينئذ ردنا إلى المعنى اللغوي، إذا لم يكن عندنا حقيقة شرعية رجعنا إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي. ولذلك هنا نقول من بدل يعني غير، وكل من حكم بغير ما أنزل فهو مغير، لا نشترط فيه التبديل بمعنى أنه يعتقد أنه من عند الله. قالوا إذا قال هذا قوانين وضعية مثلا حكمها تحاكم بها وحاكم الناس إليها، إن اعتقد أنها من عند الله حينئذ كفر كفرا أكبر، إذا قال لا ليست من عند الله وإنما هي مستوردة من الغرب فنحكم بها ونستبدل بها الشرع، قال هذا كفر دون كفر، قل هذا باطل. لماذا؟ لأنه لم يرد حرف واحد عن السلف في تقييد التبديل بماذا؟ بكونه يشترط فيه أن يعتقد أنه من عند الله تعالى، وإنما أوردوا نصين أحدهما عن ابن العربي أنه قال أنه من عند الله، ونص آخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشرع المبدل، وذكر شيخ الإسلام الشرع المبدل في ثلاثة مواضع في الفتاوى، قيد أحد الثلاثة المواضع بأنه من عند الله فيكون وصفا ليس للاحتراز إنما هو لبيان الواقع، بدليل أنه ذكره في موضعين آخرين ولم يقيده بكونه من عند الله تعالى، يدل على هذا الفهم أنه ما قصد شيخ الإسلام تقييد التبديل بأن يعتقد أنه من عند الله بل بمجرد التغيير، يدل على ذلك أن ابن قيم نقل الكلام بعينه في الإعلام أو الزاد، نسيت الآن، في الإعلام أو الزاد، قال والشرع المبدل قال شيخنا ثم أورده ولم يذكر القيد بكونه من عند الله تعالى، فلم يفهم ابن قيم أن هذا قيد في التبديل، حينئذ نقول التبديل ماذا؟ كل من غير الشرع. ولذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الصغيرة التي عنون لها بالكفر بالطاغوت أو رؤوس الطواغيت ذكر النوعين فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، قال الحاكم المغير لما أنزل الله، ثم قال الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله، ها إذن الثاني هو الاستبدال الذي يعنيه الآن الذين ينافحون عن الطواغيت بهذه الحجة، حينئذ يقول المغير اعتقد حكم ولم يعتقد، الحكم واحد، كل من نحى الشرع الشريعة الإسلامية وتحاكم وحكم بهذه القوانين فالأصل أنه يصدق عليه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن من بدل دينه، لو أردنا أن نفهم التبديل بهذا المعنى، من بدل دينه فاقتلوه، إذن إذا اعتقد بأن هذا الدين من عند الله، إذا لم يعتقد لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. ولذلك ابن حزم وابن تيمية وابن قيم نقلوا الإجماع على أنه لو حكم التوراة والإنجيل فهو كافر مارق، ولم يشترط أن يعتقد ماذا؟ أنه من عند الله أو من عند غيره مستورد. حينئذ نقول أيهما أولى بالكفر، من حكم التوراة والإنجيل أو حكم هذه القوانين؟ الثاني لا شك، لأن الأول شرع منسوخ، شرع منسوخ من عند الله تعالى أصل، ومع ذلك حكوا فيه الإجماع بأنه يكفر إذا حكم التوراة والإنجيل ولو لم يعتقد أنها من عند الله تعالى، هي أولى بعدم التكفير من قول وضعية، لكن الصواب أن يقال أنهما سيان، لكن الكفر يتفاضل كما أن الإيمان يتفاضل، يعني يتفاوت الكفر يتفاوت، إنما النسيء زيادة في الكفر. إذا من بدل دينه فاقتلوه، هذا علقه النبي صلى الله عليه وسلم على سبب، ونحو ذلك من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام الوضعية بخلاف خطاب اللفظ، فإنه لا يستلزم خطاب الوضع، خطاب اللفظ لا يستلزم خطاب الوضع، يعني الحكم التكليفي لا يستلزم ماذا؟ خطاب الوضع. كما لو قال لنا الشارع توضأ لا عن حدث، توضأ لا عن حدث، هذا مثال افتراضي، حينئذ انفك التكليف عن الوضع، لأن الوضوء هنا واجب، لا عن حدث يعني لا عن سبب، لا عن سبب، فإن هذا خطاب لفظي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره. إذن هذه فائدة الأولى والتنبيه الأول، وهو ماذا؟ الوضع يستلزم، أيهما أصل أيهما فرع؟ تكليفي أصل لفظي، والثاني يعتبر فرع. الثاني أن بعض الأصوليين يقسم خطاب الشرع إلى خطاب تكليف وخطاب وضع، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، تقسيم الخطاب إلى نوعين، خطاب تكليف خطاب وضع، وهي قسمة من جهة أن المقصود من خطاب الوضع هو التكليف، يعني الأصل في الحكم الشرعي هو التكليف، وإنما يذكر الوضع للدلالة على أن من الحكم التكليفي ما هو مرتبط بسبب وشرط ومانع ونحو ذلك. وكذلك ما فهم من قسمة الآمدي للحكم من أنه طلبي ووضعي، يعني الآمدي لم يقسمه إلى تكليفي ووضعي، وإنما قسمه إلى ماذا؟ إلى طلبي ووضعي. إذن قسمتان، الجمهور والمشهور أنه تكليفي ووضعي، عند الآمدي طلبي ووضعي. قال هو متداخل أيضا، يعني كل منهما يدخل تحت الآخر، لأن الأول تكليف والثاني وضع، ثم الوضع فيه إخبار، إذا متضمن لماذا؟ للطلب. إذا قيل الزوال سبب يترتب عليه خبر وهو أوجبت صلاة الظهر، أوجبت عليكم صلاة الظهر، هذا ماذا؟ حكم تكليفي، طلب أو لا طلب. إذن الوضع يتضمن الطلب، إذا رجع إلى الطلب. وإذا قيل طلبي ووضعي حينئذ الوضع دخل في الطلب. إذن الطلب صريح وضمني، الطلب إما تصريحا وإما ضمنيا، تصريحا في التكليف وضمنيا أو تضمنيا في الوضع. قال لأن مقصود خطاب الوضع الطلب، إذ لا معنى لخطاب الوضع إلا أن الشرع طلب منا عند قيام الأعلام التي نصبها أو عند بعضها فعلا أو كفا، أو كذلك ينبني عليه ماذا؟ طلب الفعل أو طلب الكف، وهو طلب إذا رجع إلى الطلب، كقوله أوجبت عليكم عند وجود الزنا من هذا شخص بعينه رجمهم، وعند وجود السرقة من هذا شخص بعينه قاطعه، وعند ملك النصاب وجود الحول الزكاة، وعند اجتماع الحلف والحنث الكفار ونحو ذلك. إذن هذه تعتبر من جنس خطاب الوضع، ثم هي متضمنة للطلب، فرجع الوضع إلى الطلب. والصواب في القسمة أن يقال خطاب الشرع إما لفظي أو وضعي، إما لفظي وإما وضعي، لفظي يعني تصريحا ووضعي يعني هو عائد كذلك إلى اللفظ لكنه ليس تصريحا، وليس فيه فائدة كبيرة في هذا التقسيم على ما اشتهر عند الأصوليين. إما لفظي أو وضعي، أي إما ثابت بالألفاظ نحو أقيم الصلاة، أو عند الأسباب ونحوها كقوله إذا زالت الشمس وجبت عليكم الظهر، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة والوضع عين وقت وجوبها، إذا زالت الشمس أوجبت عليكم صلاة الظهر، إذن اللفظ بين ماذا؟ الوجوب، والوضع بين الوقت الذي هو الزوال، وهكذا. التنبيه الثالث، قد عرف الفرق بين خطاب اللفظ والوضع من حيث الحد والحقيقة. قال ابن عراقي وغيره: والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة، حيث التعريف، أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا معرفا لحكم، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع. يعني الحقيقة التي هي ما يسمى بالتعريف أو الماهية التي توجد في الأذهان، فرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف أن يقال خطاب الوضع قضاء الشرع يعني حكم الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، فيحكم على كون السبب، على كون هذا الشيء سببا هكذا بشرط واو المانع. وخطاب التكليف فيه طلب، طلب ماذا؟ طلب أداء ما ترتب على الشروط والأسباب والموانع، وهكذا. أما الفرق بينهما من حيث الحكم فهو أن خطاب اللفظ الذي يعبر عنه بخطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه، ثلاثة شروط اشترط فيه ماذا؟ العلم، لابد أن يعلم، وإذا لم يعلم فلا حكم، إذا لم يعلم فلا حكم. ولذلك إذا لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار وجب عليه من وقت علمه، ما قبل ذلك لا يخاطب به، لا يخاطب به. إذا لم يعلم دون تفريط إلا في ثاني يوم، حينئذ يقول الأول لا يلزمه. هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. إذن العلم علم المكلف، قدرته على الفعل، لو كان عاجزا لا يتعلق به الوجوب، ولو عاجز عن الوقوف بالصلاة حينئذ نقول ماذا؟ لا نعبر بسقط. إذا عبرنا بسقط معناه ماذا؟ تعلق به، تقول لم يجب عليه، آية التعبير قل لم يجب عليه أصلا، فلا تقول سقط. سقط بمعنى ماذا؟ أنه وجب عليه ثم أسقطناه للعجز. قل لا، كونه عاجز دخل الوقت وهو عاجز، حينئذ نقول هو غير مخاطب بالقيام في الصلاة، إنما مخاطب بما يستطيع. إذن نقول هذا القدرة. ثالثا كونه من كسبه، يعني من فعله إيجاده، كالصلاة والصوم والزكاة والحج من فعله هو. أما الزوال هذا ليس من فعله، حيض بالنسبة للمرأة ليس من فعلها. أما وكونه من كسبه كالصلاة والصيام والحج ونحوها. أما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك، لا العلم ولا القدرة ولا الكسب، لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الكسب. إذن هذه ثلاثة شروط تتحقق في خطاب الوضع، لا بد من العلم، لا بد من القدرة، لا بد من الكسب. حينئذ نقول هذه تتحقق في خطاب التكليف، أما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك، وسيأتي ما يستثنى من هذه القاعدة. أما عدم اشتراط العلم مثاله يعني، فكالنائم يتلف شيئا حال النهار، مر معنا بحث النائم والناس إلى آخره، قلنا هذا إذا أتلف شيئا يضمنه، هل هو من خطاب التكليف أو خطاب الوضع؟ من خطاب الوضع، مع كون لا يعلم، هو نائم لا يعلم، حينئذ إذا أتلف شيئا ضمنه، ضمناه، وجب عليه الضمان باعتبار ماذا؟ باعتبار خطاب الوضع. طب هو غير مكلف، نقول لا يشترط خطاب الوضع، لا يشترط أن يتعلق بالمكلفين، بخلاف خطاب التكليف. خطاب التكليف لا يتعلق إلا بالمكلف الذي تحققت فيه شرائط التكليف، وأما خطاب الوضع فلا، بل يتعلق حتى بالبهيمة أو لا، إذا أتلفت شيئا وجب على وليها صاحبها، وجب عليه الضمان، إذن تعلق بها. إذن عدم اشتراط العلم كالنائم يتلف شيئا حال نومه، والرامي إلى صيد في ظلمة أو وراء حائل يقتل إنسان في ظلمة، أراد أن يصيد، هذا مثال افتراضي، وإلا كيف يصيد في ظلمة؟ كيف رآه؟ على كل، هو في ظلمة فأراد أن يصيد فصاد إنسانا، يضمن؟ نعم يضمن، كونه لا يعلم هذا يرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم، لا يأثم لكنه لا، ولكنه يضمن. والرامي إلى صيد في ظلمة أو وراء حائل يقتل إنسان فإنهما يضمنان ما أتلفاه النائم والصائد. هذا وإن لم يعلما، العلم ليس بشرط في تحقق خطاب الوضع. قال وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها وإن لم تعلم، زوجها أبوها وهي ما تدري، حلت ما تدري ما تعلم، قل لا يشترط لأنه خطاب وضع. وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت غائبة لا تعلم أو لا طلقها، هل يشترط فيها في صدق الطلاق إعلام الزوجة؟ الجواب لا. كذلك الرجعة أو لا، الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة. إذن هذه الأمثلة تحقق فيها خطاب الوضع مع عدم العلم، ترتب عليه الضمان وإيقاع النكاح وصحة النكاح وإيقاع الطلاق مع عدم علمه. وأما عدم اشتراط القدرة والكسب فكالدابة تتلف شيئا والصبي أو البالغ يقتل خطأ، فيضمن صاحب الدابة والعاقلة، العاقلة باعتبار الصبي أو البالغ في قتل الخطأ، وهذا حكم وضعي لأنه لم يفعلوا شيئا ليس من كسبهم. وعرفنا أن خطاب التكليف يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الكسب، لابد أن يكسب، لا، فلما كانت العاقلة لم تقتل ليس من كسبه، حينئذ ترتب الحكم عليهم بكونهم تلزمهم الدية، نقول هذا خطاب وضع لأنه ليس من فعلهم. وإن لم يكن الإتلاف والقتل مقدورا ولا مكتسبا لهم. قال في البحر، يعني الزركشي، البحر المحيط، ويفترقان من وجوه، فيه شيء من الزيادة على ما ذكره الطوفي. أحدها أن التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف، والوضع يتعلق بفعل غير المكلف، يعني يتعلق بالنوعين. مراد هنا أن التكليف لا يتعلق إلا بالمكلف فقط، فعل المكلف، والوضع أعم، يتعلق بالمكلف وبغير غير المكلف، كالدابة والنائم الذي مر معنا والصبي. الثاني أن التكليف لا يتعلق إلا بالكسب بخلاف الوضع، خلاف الوضع، الوضع قد يكون في مقدوره وقد لا يكون في مقدوره. طب الوضع كالأسباب ونحوها، يعني الجماعة لصلاة الجمعة قد يكون في مقدوره، خاصة إذا قلنا الصواب أنه لا يشترط فيه الأربعون، أما الزوال هذا ليس في مقدوره. إذن خطاب التكليف لا يكون إلا في مقدوره، وأما خطاب الوضع فقد يكون قد لا يكون، لكنه لا يطالب، لكنه لا يطالب. الثالث أن الوضع خاص بما رتب الحكم فيه على وصف أو حكمة إن جوزنا التعليل بها، يعني الوضع خاص بما رتب الحكم فيه على وصف أو حكمة، لابد أن يكون فيه ارتباط، لابد أن يكون فيه تعليق، فلا يجري في الأحكام المرسلة الغير مضافة إلى الأوصاف. هل كل حكم شرعي تكليفي لابد أن يكون مفتقن إلى خطاب وضع؟ جواب لا. إذن هذا الذي عناه، الأحكام المرسلة الغير مرتب على الشروط والأسباب والموانع، هذه لا توصف بكون خطاب وضع لأنها مرسلة غير مقيدة. كذلك ولا في الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها، فلا يتعلق بها خطاب الوضع. إذن خطاب الوضع يترتب أو يتعلق، وهذا أشبه ما يكون به، يعني دليله الرجوع إلى الشرع، لأننا علمنا أن السبب والشرط والمانع توقيفي، وإذا كان كذلك حينئذ هذه الثمرة فرع الاستقراء. فننظر أولا ما الأحكام التي رتبها الشارع على الأسباب والشروط، ثم نقول هذه أحكام تكليفية مرتبة على الخطاب الوضعي، ثم أحكام تكليفية مرسلة غير مرتبة، ثم أحكام تعبدية، أحكام تعبدية. قال ولهذا لو أحرم ثم جن ثم قتل صيدا، أحرم دخل في الإحرام ثم ابتلاه الله عز وجل فجن فقد عقله ثم قتل صيدا، قتل الصيد هل هو مدرك المعنى أو لا؟ على المثال الذي ذكره أنه غير مدرك المعنى، يعني غير معقول المعنى، يعني تعبدي، تحريم تعبدي، هل يضمن أو لا يضمن؟ ها، إن قلنا تعبدي هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ هل هو خطاب التكليف أو خطاب وضع؟ ها ها، خطاب وضعي، لو كان وضعي لوجب، لو كان وضعيا لوجب، لذلك المجنون تجب الزكاة في ماله، خطاب وضعي، وضعي هنا مجنون فقتل صيدا يضمن أو لا يضمن؟ قالوا لا يضمن، بناء على أن قتل الصيد يعني تحريمه هو تعبدي، يعني مرده إلى خطاب التكليف، والمجنون غير مكلف، إذن لا يضمن شيئا. فيه خلاف، فيه قولان لأهل العلم. قال ولهذا لو أحرم ثم جن ثم قتل صيدا لا يجب الجزاء في ماله على الأصح، يعني ليس بخطاب وضع وإنما هو خطاب تكليف. ووجهه ابن الصباغ والرافع بأن الصيد على الإباحة، وإنما يمنع من قتله تعبدا فلا يجب إلا على مكلف، والمجنون غير مكلف. قال الزركش قلت وبه يظهر فساد قول من ظن أنه من باب خطاب الوضع، وقال الأرجح فيه الضمان، وقال النووي في شرح المهذب إنه الأقيس، قال الزركشي وليس كما قال. فيه قولان لأهل العلم، المراد هنا المثال. الرابع من الفوارق بينهما أن خطاب التكليف هو الأصل وخطاب الوضع على خلافه كما ذكره الطوفي، فحينئذ يقدم الحكم التكليفي على الوضع عند التعارض لأنه الأصل. ومنهم من يقدم الوضع لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن، حكاه الآمدي في باب الترجيح. إذا كان خطاب التكليف الأصل صار مقدما مطلقا عند التعارض مع عدم إمكان الجمع. الخامس أن الوضع لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمه. إذن فوارق بين الخطابين، خطاب التكليف وخطاب الوضع. أشهرها أن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الكسب، وأن خطاب التكليف يشترط فيه العلم والقدرة والكسب، هذا أهم شيء. أما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة، قلنا لا يشترط في خطاب الوضع العلم ولا يشترط فيه القدرة، لكن ثم مسائل استثنيت، وهذا شأن القواعد، أن القواعد تكون عامة ويستثنى منها بعض أفرادها، وهذا ليس قدحا في القاعدة، بل كما مر معنا ليس قدحا في كلية القاعدة كما قرر ذلك الشاطبي وبيناه في أول شرح الفرائض. أما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة، يعني يشترط فيه العلم والقدرة مع كونه خطاب وضع، يعني وافق هنا خطاب الوضع خطاب التكليف، لكن في قاعدتين فقط، في أصلين، فهو قاعدتان. إحداهما أسباب العقوبات، العقوبة لها سبب، أسباب العقوبات، أسباب العقوبات هذه يشترط فيها العلم، يشترط فيها العلم. مثل بماذا؟ قال كالقصاص لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم. قصاص على المخطئ لا يجب، لماذا؟ لعدم العلم. كيف لعدم العلم وليس بشرط؟ قل هذا مستثنى، اعتبره شرطا فيه لورود الشرع بذلك، الشرع دل على ذلك، ليس اجتهادا، وإنما الشرع دل على ذلك. وحد الزنا لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته، كذلك ها لو وطئ أجنبية ظن أنها زوجته يأثم؟ لا يأثم، وهو زاني في الحقيقة بنفس الأمر، لا يسمى زانيا، لا يسمى زانيا. لو وطئ أجنبية ظن أنها أجنبية فظهرت زوجته ها يأثم؟ يأثم، هي إنما الأعمال بالنيات، هذا يأثم، ولكن لا يحد، لا يحد. إذن حد الزنا لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته لعدم العلم أيضا، ولا على من أكره على الزنا لعدم القدرة على الامتناع، إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا. أراد أن يعلل، العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار. يعني العقوبة لها سبب وهي الانتهاك، انتهاك حرمة الشرع، وهذا يشترط فيه العلم والقدرة، يشترط فيه العلم والقدرة. قال والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار، والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، والجاهل والمكره قد انتفى ذلك عنه، وهو شرط تحقق الانتهاك، فينتفي الانتهاك لانتفاء شرطه، فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها. إذن أسباب العقوبات، أسباب العقوبات، العقوبة لها سبب حينئذ يشترط فيه العلم. لماذا؟ لأن العقوبة إنما هي مرتبة على الانتهاك، انتهاك حرمة الشرع، وهذا مرتب على ماذا؟ يشترط فيه العلم والقدرة والاختيار، فإذا انتفى واحد منها حينئذ انتفت العقوبة، فلا يكون قصاص على المخطئ. قاعدة ثانية، الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع والهبة والصدقة والوصية ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة، بيع والهبة والصدقة والهبة والصدقة والوصية ونحوها، هذه تسمى ماذا؟ أسبابا يترتب عليها نقل الملك، نقل الملك يشترط فيها العلم والقدرة، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لكونه أعجميا بين العرب أو عربيا بين العجم أو طارئا على بلد الإسلام أو أكره على ذلك لم يلزمه مقتضاه، مع كونه يعلم مع كونه يعلم، حينئذ نقول هذا لا يترتب عليه شيء البتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، قوله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا يحصل الرضا إلا مع علم والاختيار. وهذا راجع إلى القاعدة السابقة كذلك، مسائل التكليف الذي هو المكره وغير القاصد، يعني الاختيار عند وجوده وانتفائه. والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين التزام الشرع قانون العدل في الخلق والرفق بهم. أولا الأدلة الدالة على ذلك، استثناء إنما هو لموجب، لا طلاق في إغلاق، دل على أن الغضبان والسكران والمكره والذي لا يقصد كما قال ابن قيم هذا لا يقع طلاق. فإذا كان كذلك إذن الذي دل على استثناء هذين الأصلين هما ماذا؟ هو الشرع. ثم بعد ذلك نقول: التزام الشرع قانون العادل في الخلق والرفق بهم وعفائهم من تكليف المشاق أو التكليف بما لا يطاق، والشارع حكيم. ومن هذا الباب: لو لفظ أعجمي بلفظ الطلاق أو عربي بلفظ الطلاق عند العجم ولم يعلما معناه، يقع أو لا يقع؟ لا يقع. أعجمي لا يعرف الإسلام فأسلم، قيل له: قل زوجتي طال، فقاله ولا يدري معناه، تطلق لا تطلق. كذلك لو عربي عند عاجم قال له: قل كذا، فقاله، عينئذ معناه طلاق، يقع لا يقع. لماذا؟ لعدم القصد. وهذا لم يقع عند أحمد والشافعي، عند أحمد والشافعي. إذن هذه أمور لا بد منها في هذا المقام. ثم العلاقة بين الخطابين، خطاب التكليف خطاب الوضع. نقول: قد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد ويفترق أحدهم عن الآخر. يعني ما العلاقة بين الخطابين؟ ثم قولان: عموم وخصوص مطلق، وهذا هو المشروع عند الأصوليين. أيهما أعم من الآخر؟ التكليف أعم من الوضع، تكليف أعم من الوضع. وقيل: عموم وخصوص الوجه، وهو قول القرافي ومن تبعه، لكن المشهور هو الأول. إذن يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد كالزنا، فإنه حرام وهو سبب للحد. الزنا نفسه هذا حرام تعلق به خطاب التكليف وهو سبب للحد، إذن اجتمع فيه الخطابان. وقد ينفرد خطاب الوضع، قد ينفرد خطاب الوضع كأوقات العبادات وكون الحيض مانعا، يعني يدخل الوقت ولا تجب عليه الصلاة. قلنا فيما سبق أيهما أعم؟ الذي ينفرد هو الأعم، الذي لا ينفرد لا يكون أعم. صواب أن يقال: علاقة بين العموم والخصوص المطلق، حينئذ يكون الوضع أعم لأنه هو الذي ينفرد، هذا معنى العموم والخصوص المطلق، يكون العام يصدق على صورة لا يصدق عليها الخاص. هنا الوضع يصدق على صورة لا يصدق عليها تكليف، أو كذلك. إذن قد يدخل وقت صلاة الظهر ولا تجب على المرأة، لماذا؟ لوجود مانع. إذن وجد خطاب الوضع وانتفى خطاب التكليف، انتفى خطاب التكليف. قد ينفرد خطاب الوضع كأوقات العبادات وكون الحيض مانع من الصلاة والصوم ونحوهما، وكون البلوغ شرطا للتكليف، حولان الحول شرطا لوجوب الزكاة. بس كذلك يعني يحول الحول لكن ما تم النصاب، حينئذ نقول لم تجب الزكاة. وأما انفراد خطاب التكليف فقال في شرح التنقيح: لا يتصور أن ينفك خطاب التكليف عن خطاب الوضع، إذ لا تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع، لا تكليف إلا له شرط أو سبب أو مانع. قال الطوبي في شرحه: هو أشبه بالصواب. قال في شرح التحرير: وهو كما قال. إذن لا ينفرد خطاب التكليف في صورة لا يكون معها خطاب وضع، لا بد أن يكون معه خطاب وضع. لا ينفك الحكم التكليفي عن سبب أو شرط أو مانع، لابد من سبب أو شرط أو مانع. قال الشيخ الأمين في المذكرة: وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، يعني عموم مطلقا، خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا، وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف كلزوم غرم المتلفات وعروش الجنايات لغير المكلف كالصبي، يعني وجد الوضع دون التكليف دون مجنون، حينئذ نقول ماذا؟ إذا أتلف شيئا وجب الضمان، هذا حكم وضعي مع كون ينتفع عنه كليا خطاب التكليف، وكذلك الصبي. وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق، يعني القول الثاني، وهو ماذا؟ أنه عموم وخصوص من وجه. قال القرافي في الفروق: اعلم أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف، وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه. هذا معنى ماذا؟ العموم الخصوص الوجه. العموم الخصوص المطلق نحتاج إلى مادتين، والعموم الخصوص الوجه نحتاج إلى ثلاث مواد: مادة الاجتماع ومادة افتراق كل منهما عن الأخرى، يعني نحتاج إلى مادة يجتمع فيها الخطابان، ومادة ينفرد خطاب الوضع عن التكليف، ومادة ينفرد فيها التكليف عن الوضع. مادة يعني صورة، مثال كالزين الذي ذكره فيما سبق. كلامه صريح هنا، قال: اعلم أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف، هذه صورة الاجتماع، وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه، هاتان الصورتان، فراد الوضع عن التكليف والتكليف عن الوضع. قال: أما اجتماعهما فكالزنا، فإنه حرام، ومن هذا الوجه هو خطاب التكليف، واضح، وسبب للحد، ومن هذا الوجه هو خطاب وضع، اجتمع فيه الخطابان. والسرقة من جهة أنها محرمة خطاب تكليف، ومن جهة أنها سبب القطع خطاب وضع، وكذلك بقية الجنايات محرمة وهي أسباب العقوبات. والبيع مباح أو مندوب أو واجب أو حرام على قدر ما يعرض له في صوره على ما هو مبسوط في كتب الفقه، فمن هذا الوجه هو خطاب تكليف، ومن جهة أنه سبب انتقال الملك في البيع الجائز أو التقدير في الممنوع هو خطاب وضع. إذن البيع له جهتان، إما أن يكون واجبا مباحا إلى آخره، وهو سبب للانتقال، إذن اجتمع فيه الأمران خطابان، وبقية العقود تتخرج على هذا المنوال. وأما انفراد خطاب الوضع، هنا وافق الجمهور، فكالزوال ورؤية الهلال ودوران الحول ونحوها، فإنها من خطاب الوضع، وليس فيها أمر ولا نهي ولا إذن من حيث هي كذلك، بل إنما وجد الأمر في أثنائها وترتبها فقط. وأما خطاب التكليف، هذا محل الشاهد، وأما خطاب التكليف بدون خطاب الوضع فكأداء الواجبات واجتناب المحرمات، أداء الواجبات، لكن لابد من قيد: التي لم تترتب على سبب أو شرط أو مانع. ألزموه بأنه لا مثال له، ألزموه بأنه لا مثال له، كل مثال أوردوا عليه أنه مرتب على سبب أو ثم شرط فيه أو ثم مانع منه، واجتناب المحرمات كذلك. قال: كإيقاع الصلوات، إيقاع الصلوات هذا مثال للواجبات، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن إيقاع الصلوات إن كان مراد بها الواجبات فلا بد منها من وقت له أول وله آخر، هذا حكم وضعي. إن كان المراد به النوافل كذلك الطهارة شرط، إذن مبنية على شرط. وترك المنكرات، ترك المنكرات نفي هنا يحتاج إلى مثال خاص فينظر فيه، أما التعميم هذا كذلك فيه نظر. فهذه من خطاب التكليف، ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل آخر نؤمر به أو ننهى عنه. هل يسلم؟ هذا لا يسلم له. لماذا؟ لأنه ليس المراد أن هذه المذكورات هي خطاب تكليف يترتب عليه شيء آخر، وإنما العكس، خطاب الوضع هو الذي يترتب عليه خطاب التكليف. فثم معنى عند القرافي قد لا يكون هو المراد بخطاب الوضع عند الجمهور، ولذلك قال هنا: فهذه من خطاب التكليف، يقصد بها إيقاع الصلوات، ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل آخر، لكن هي مشترط فيها أسباب وشروط وتثمم موانع، وهذا المراد هنا، هذا محل النزاع. قال: بل وقف الحال عند أدائها وترتبها على أسبابها، وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة وترتب الثواب ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف، ونحن لا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف، فهذا وجه اجتماعهما وافتراقهما. على كل فيه شيء من التكلف، ولم يقبل قوله عند كثير من المتأخرين. قال رحمه الله تعالى: فإن دخل الوقت وهو غير متطهر ولا لابس ولا مستقبل، توجه التكليف عليه بهذه الأمور وتحصيلها، فاجتمع فيها حينئذ خطاب الوضع وخطاب التكليف. واضح؟ إذا دخل عليه الوقت وجبت عليه الصلاة لكنه كان جاهزا يعني متطهرا فلم يؤمر بالطهارة، كان مستقبل القبلة فلم يؤمر باستقبال القبلة، وكان ساترا يعني كاسيا ولم يؤمر، حينئذ لم يبقى إلا خطاب التكليف. لكن ليس هذا محل النزاع، ليس هذا محل النزاع البتة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كذلك لوجب. إذن كون الحكم يفصل فيه قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت، كون خوطب بالتكليف دون الوضع، نقول هذا ليس هو المراد. المراد مطلقا هذه الصلاة موقوفة على طهارة، سواء كان تطهر قبل الوقت أو بعد الوقت. هو يقول بعد الوقت إذا كان متطهرا لا يجب عليه الطهارة، إذا ليست الطهارة شرطا. نقول إذا كان مخاطبا قبل دخول الوقت، حينئذ ما حكم الوضوء قبل دخول الوقت؟ يعتبر واجبا وهو شرط لصحة الصلاة. إذن هذا التفصيل يعتبر ردا عليه من حيث لا يدري، كما قال ابن الشاط. وإن دخل الوقت وهو متطهر لابس مستقبل، إن دفع خطاب التكليف وبقي خطاب الوضع خاصة، هذا محل الانفراد هنا، فأجزأته الصلاة لوجود شروطها. قال هنا المعلق: ليس الكلام المفروض في دخول الوقت وهو على تلك الحال، ليس الكلام المفروض في دخول الوقت وهو على تلك الحال، وإنما الكلام فيما إذا توضأ قبل الوقت هل أوقع واجبا أم لا. يعني إذا دخل الوقت وهو متطهر، قال هنا ورد خطاب التكليف دون خطاب الوضع، طيب هل هذا مضطرد؟ قل لا، ليس مضطردا. فيرد السؤال حينئذ عكسا عليه: ما حكم الوضوء قبل دخول الوقت؟ إذا أراد أن يخرج من بيته قبل صلاة الجمعة قبل دخول الوقت، حينئذ وجب الوضوء أم لا؟ إذن هو شرط. إذا ما الفرق بينهما؟ لا فرق البتة، بكون الصلاة موقوفة على شرط سواء دخل الوقت أم لا، فكون هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة وهو شرط، حينئذ النظر لكون توضأ قبل الوقت أو لا، نقول هذا لا أثر له في الحكم، لا أثر له في الحكم، لأن حقيقته أنه قد أتى بالواجب. حينئذ إذا دخل الوقت وهو متطهر لم يخاطب بالطهارة لكونه قد أتى بها، وليس المراد أنه لا يخاطب بالطهارة مطلقا. إذا كان كذلك فإذا صلى نقول صلى محققا للشرط. ما هو هذا الشرط؟ الطهارة. متى وجد؟ قبل دخول الوقت. هل خوطب به بعد دخول الوقت؟ الجواب لا. إذن هذا ليس بمثال جيد له للفصل بين النوعين. قال: وليس من شرط خطاب الوضع أن يجتمع معه خطاب التكليف، ولا يحتاج إلى شيء من تلك التعسفات، بل نخرج على قاعدة خطاب الوضع إلى آخر كلامه. إذن هو يرى أن ثم فرقا بين النوعين، والعلاقة بينهما العموم الخصوص الوجهي. مسألة الأخيرة: أنواع خطاب الوضع. قال في البحر الثاني: خطاب الوضع الذي أخبرنا أن الله وضعه، ويسمى خطاب الإخبار، وهو خمسة أيضا، كما أن خطاب التكليف خمسة، لأن الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي ربط به الحكم إذ ناسب الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي، كما يأتي إن شاء الله، وإن فاه فالمانع، وتاليه الشرط، ثم الصحة، ثم العزيمة، وتقابلها الرخصة. هذه خمسة، ذكر السبب والشرطة والمانع، وذكر الصحة والعزيمة والرخصة. هذه ليست خمسة، لكنهم يذكرون ماذا؟ العزيمة والرخصة، يعدونها واحدة، عزيمة ويقابلها. كذلك إذا ذكر الصحة والفساد يعد واحدا، يعد واحدا. قال في مختصر التحرير: وأقسامه، أي أقسام خطاب الوضع، أربعة: علة وسبب وشرط ومانع. زاد العلة، علة وسبب وشرط ومانع. قال في الموافقات: خطاب الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص، وهذه خمسة أنواع كسابقه، الأسباب والشروط والموانع ثلاثة. قال: والصحة والبطلان والعزيمة والعزائم والرخص. إذن الصحة والبطلان واحد، والعزائم والرخص شيء واحد، وجرى على ذلك الآمدي وتبعه جماعة كثيرة. وزاد الموفق الطوفي في المختصر وشرحه العلة، فقالوا هي من خطاب الوضع. وزاد القرافي نوعين آخرين، وهما التقديرات الشرعية والحجاج. فالأول إعطاء الموجود حكم المعدوم، والعكس، هذا جعله من خطاب الوضع، إعطاء الموجود حكم المعدوم، والعكس إعطاء المعدوم حكم الموجود. قال: إعطاء الموجود حكم المعدوم، إعطاء الموجود حكم بالنصب حكم المعدوم، كالماء الذي يخاف المريض من استعماله فوات عظم ونحوه، ماذا يصنع؟ يتيمم. والماء الموجود هذا، قال: فلم تجدوا ماء، هذا في حكم المعدوم، هو موجود لكنه في حكم المعدوم، فيتيمم مع وجوده حسا. وإعطاء المعدوم حكم الموجود، العكس، عكس الذي قبله. قال: كالمقتول تورث عنه الدية، تورث عنه الدية، هو مات ثم بعد ذلك وجدت الدية، أعطي حكم الموجود في حياته، هو معدوم، الدية في وقت حياته معدومة، حينئذ أعطي المعدوم حكم الموجود، فجعلت من التركة، والأصل ليست من التركة، لكن مع ذلك تورث. كالمقتول تورث عنه الدية، وإنما تجب بموته، ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، فيقدر دخولها قبل موته. والثاني وهو الحجاج، ما تستند إليه القضاة في الأحكام من بينة وإقرار ونحو ذلك من الحجج. قال: وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب وليست أقساما أخرى. قال صلاح الدين العلائي: أنواع خطاب الوضع المشهورة: السبب والشرط والمانع، واقتصر عليه، هذا محل إجماع، السبب والشرط والمانع محل إجماع، وما عدا فهو محل خلاف، نذكر خلاف في كل موضع إن شاء الله تعالى. قال الفتوحي في شرح المختصر: وإلا، أي وإن لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسة المتقدمة، وورد بنحو صحة أو فساد أو نصب شيء سببا أو مانعا أو شرطا، زاد أو كون الفعل أداء أو قضاء أو رخصة، ويزيد بعضهم إعادة، أو رخصة أو عزيمة، فوضعي، أي فيسمى خطاب الوضع. قال الشيخ الأمين في المذكرة: خطاب الوضع، وهو أربعة أقسام: العلل والأسباب والشروط والموانع. زاد العلل، وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. وقال أيضا: اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام أو ستة أقسام. قسم الأول: ما يظهر به الحكم، وهو نوعان، ما يظهر به الحكم وهو نوعان: العلل والأسباب. الثالث الشرط. الرابع الموانع. الخامس الصحة. السادس الفساد، وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وكلها من أحكام الوضع. الصواب أن هذه المذكورة كلها تعتبر من أحكام الوضع، لكن منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، والراجح فيها أنها من خطاب الوضع كما سيأتي فيه الصحة والفساد ونحوها. قال الناظم رحمه الله تعالى: أو سببا أو مانعا شرطا بدا، فالوضع أو ذا صحة أو فاسد، عدد لك كم؟ خمسة، إذا وافق المشهور. أو سببا، أو سببا، أي وإن كان الخطاب غير مقتض ولا مخير، لا اقتضاء ولا تخيير، ننفي. أي وإن كان الخطاب غير مقتض ولا مخير، بل بدا يعني ظهر وورد بكون الشيء سببا، بكون الشيء سببا. إذا سببا هذا منصوب على أي وجه؟ نجعله خبرا لكان أو مفعولا به، لا إشكال، خبرا لكان مصدر، ولا نجعله لفعل مقدر. بعضهم جعله فعل مقدر معاني شرطية، هذا وهم، لأن بدا مذكورا، فعل مذكور، كأنه قال إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم، أو بدا يعني ظهر وورد كما قال صاحب الأصلي، يعني بدا أخره، أو بدا كون شيء سببا، قدم المفعول به على المصدر المقدر، بدا كون الشيء سببا، هذا أولى. سببا لحكم شيء، سببا معمول لمصدر مقدر. وأما القول بأنه منصوب من فعل مقدر مع ذات الشرط بدليل قول إن اقتضى الخطاب فوهم، هذا تعتبر من الوهمية. وتقدير إن مع بقاء بدا قد يقال به، لكنه وجه ضعيف، وجه ضعيف، لأن الفعل هنا مذكور أنه بدا، ولا يصح عطفه على فعلا لأنه ليس في الوضع اقتضاء. وقدر له الناظم في شرحه وإن لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخيير بل ورد. ناظم السيوطي لم يقف مع ألفاظ النظم بعينها بشخصها، لكن إذا حل العبارة فيأتي به مرادفات فيعتبر شرحا للمفردات. يعني قد يظن البعض أن هذه الطريقة هي طريقة المزج أولى، مزج كالأشموني مع الألفية أولى من طريقة وضع المتن ثم بعد ذلك الشرح المعنى العام كابن عقيل مع الألفية، الذي يستفيد منه الطالب الأشموني والمكودي ونحوها، هذا يستفيد منه أكثر والفائدة فيه هي المنصبة عنده، ولكنه صعب. ولكنه لماذا؟ لأن الكلام لا يكون مرتبا، بخلاف إذا ما ذكر لك الأبيات ثم قال لك وهذه المسألة كذا الأول الثاني وأشار إلى الأول بكذا، يعني أكاديمية كما يقال، حينئذ نقول هذه الطريقة وإن كانت سهلة لكنها لا تفيد كثيرا كالسابة. لكن إذا كان الشارح حاذقا وهم كذلك كابن عقيل والسيوطي، فك العبارات عنده يكون باعتبار المتن. فالطالب إذا كان ذكيا يعرف أنه أتى إما باللفظ نفسه أو بما يشير إلى تفسيره، إلى تفسيره. ولذلك مر معنا أمس أنه قال خص، قلنا هذا أولى من قصد، لأنه عبر في الشرح قال بنهي مخصوص. لو كان في النظم قصد لقال بنهي مقصود كما عبر الجويني، لكن لما عبر بنهي مخصوص عرفنا أن خص هو المقدم. وهنا قال بدا في النظم، وقال في الشرح ماذا؟ قال وإن لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخيير بل ورد بكون الشيء سببا، ورد. إذا فسر بدا بكونه ورد، هذا واضح إلى آخر كلامه، أو بكونه مانعا، يعني بكون الشيء مانع. إذا حكم الشارع بكون الشيء سببا فهو حكم وضعي، حكم وضعي. أو بكون الشيء مانعا من شيء آخر، سببا لشيء آخر مانعا من شيء آخر، أو بكونه شرطا فيه. هذه ثلاثة أنواع: بدا أي ظهر وورد الخطاب، فوضعي يعني فليس خطاب تكليف بل هو وضعي، بل هو وضعي، فهو وضعي. حينئذ نجعل هنا وضع أو وضعي، فوضع قال فالوضع حينئذ فالوضع يكون خبر مبتدأ محذوف، والفاء هذه إن جعلنا الفعل بدا مسبوكا مع إن الشرطية مقدرة محذوفة تكون في جواب الشرط، وإلا نجعلها زائدة، نجعلها زائدة، لأنه إذا قيل بدا فالوضع إما أن تكون واقعة في جواب الشرط المقدر والفعل مذكور، وهذا يحتاج إلى إثباته يعني بدليل، وإما أنه ماذا؟ أنها تعتبر زائدة. قال فالوضع أي فليس خطاب تكليف بل هو الوضع أي خطاب الوضع. وقيل جواب الشرط المقدر بتقدير مبتدأ أي فهو الوضع، لأن متعلقه الذي هو كون الشيء سببا مثلا ثابت بوضع الله تعالى أي جعله. عرفنا أن الوضع المراد به هنا الشرع، وضع أي شرع، حينئذ ليس الغرض هنا بكلمة الوضع الإشارة إلى ما يترتب صريحا وإن كان يتضمنه، وإنما المراد به الحكم على الشيء على الوصف بكونه سببا أو مانعا أو شرطا، ثم ما يترتب عليه هذا من قبيل الإخبار ليس من قبيل الوضع. فمعناه أن الله تعالى قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا إلى آخر ما مر معنا، أو ذا صحة، ذا يعني صاحب صحة، ذا هذا بالنصب بالألف لأنه من الأسماء ستة، وكذلك أو بدا الخطاب بكون الشيء ذا صحة، كون الشيء ذا صحة يعني صحيحا أو لا يعني صحيحا، حينئذ ذو هذه تؤول بالمشتق ذا صحة أي صحيحا، أو بدا بكون الشيء فاسدا يدل على أن ذا صحة المراد به صحيحا، فهو أيضا من خطاب الوضع. إذن عدد لك هذه الأمور الخمسة يستدل به على أن خطاب الوضع محصور في المذكور، وهي خمسة أشياء. قال الزركشي فإن قلت كان ينبغي أن يقول فإن ورد سببا أو شرطا أو مانعا، لأن السبب نفسه ليس هو الحكم بل جعل الشارع إياه، سبب ليس هو الحكم وإنما جعل الشارع إياه سببا، ولذلك قلنا إذا لم يجعل الشارع الشيء سببا لا يجوز لنا أن نحكم بكونه سببا، وكذلك الشرط والمانع. قلت ينبغي أن يكون انتصابها بمصدر محذوف أي بجعله الوصف سببا، أما هو موجود ثابت في الوجود لكن الذي جعله سببا ورتب عليه هو الشارع. قال في شرحه الناظم والتعبير في النظم بأو أحسن من تعبير أصله بالواو، هنا ثم خلاف، قال أو سببا أو مانعا أو شرطا، حذفت أو شرطا بدأ، فالوضع أو ذا صحة أو فاسدا، وصاحب الأصل جمع الجامع عبر بالواو فعدل عن الواو إلى أو، ولذلك قال التعبير في النظم بأو أحسن من تعبير أصله جمع الجوامع بالواو، إذ المراد التقسيم، مراد التقسيم أو حينئذ تكون لي للتقسيم. قال في الأصل وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، ها أي ورد الخطاب بكون شيء سببا إلى آخره. قال المحل الواو للتقسيم وهي فيه أجود من أو، وهي فيه أجود من أو، كأن السيوطي أراد التنكيت على المحل، جعل أو ثم قال هي أجود، قلب العبارة عليه قال هي أجود من الواو، والمحل قبله سابق، قال ماذا؟ الواو للتقسيم وهي فيه أجود من أو، أو كما قاله ابن مالك، أجود من أو كما قاله ابن مالك، حينئذ السيوطي نكت عليه. اعترضه الناصر، صواب أن أو أجود من الواو، أو أجود من الواو، والواو إن كانت تأتي للتقسيم إلا أن فيها شيئا من الوهم بأنه لا يصدق إلا بالاجتماع، إذا قلت الكلمة اسم وفعل وحرف لابد أن نجعل الواو بمعنى أو هنا، لماذا؟ لأنك لو قلت الكلمة اسم وفعل وحرف الواو لمطلق الجمع وإن زاد التقسيم عليها لابد من اعتبار المعنى الأصلي وهو مطلق الجمع، إذن لا تكون كلمة إلا إذا اجتمعت الثلاثة اسم وفعل وحرف، إذن لا يكون خطاب وضع إذا وجد سبب فقط، لابد من السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد، إذا اجتمعت فهو خطاب الوضع، إذا وجد أحدها فليس خطاب وضع، وليس هذا المراد، ليس هذا المراد. اعترضه الناصر يعني اعترض المحلي فقال جعلها للتقسيم يقتضي ورود الخطاب بكون الشيء المذكور منقسما إلى هذه الأقسام، وأن الوضع هو الخطاب الوارد بذلك ولا خفاء في بطلانه، إذ الوارد بكون الشيء أحدها وضع، والواو تدل على مطلق الجمع، وإن لم يرد غيره جاء السبب فقط ولم يرد الشرط ولا المانع فنحكم بكونه حكما وضعيا، فالصواب بشهادة الذوق أن الواو بمعنى أو، فليتأمل، فليتأمل، هذا هو الصواب أنه ماذا؟ أن الواو بمعنى أو. قال العطار: فظهر أن استقامة الكلام إنما يتم على جعلها بمعنى أو، وأما جعلها تقسيمية فلا، يعني الواو في كلام صاحب الأصل. والصواب هو ما ذكرناه. وقوله: أو ذا صحة أو فاسدة، جعل من أقسام متعلق خطاب الوضع كون الشيء صحيحا أو فاسدا، ورده العضد تبعا لابن الحاجب، فقال: اعلم أنه قد يظن أن الصحة والبطلان في العبادات من جملة أقسام الوضع، فأنكر ذلك، إذ بعد ورود أمر الشرع بالفعل، فكون الفعل صحيحا أي موافقا للأمر أو باطلا أي مخالفا له لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل، فهو ليس حكما شرعيا بل هو حكم العقل. يعني الصحة والفساد هل هما حكمان شرعيان أم عقليان؟ سيأتي بحث على التفصيل في موضعه، لكن المراد هنا التنكيت على كون الناظم جعل الصحة والفساد مطلقا أطلقه، وإلا فيه خلاف. وبما تقرر علم أن خطاب الوضع حكم شرعي متعارف، وهو ما اختار ابن الحاجب خلافا لما جرى عليه بعضهم، وذلك لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع كالخطاب التكليفي، لا فرق بينهما من حيث ماذا؟ من حيث المأخذ، كتاب وسنة. خطاب تكليف مرده للكتاب والسنة لا إلى العقل، كذلك خطاب وضع مرده للكتاب والسنة لا إلى العقل، فهما سيان من هذه حيثية. بل قيل إنه لا حاجة لذكره لأنه داخل في الاقتضاء والتخيير، ومر معنا في أول الكتاب، إذ لا معنى لكون الزوال مثلا سببا لوجوب الظهر إلا إيجابها عنده، فرجع إلى ماذا؟ إلى الإيجاب. وقيل إنه ليس بحكم حقيقة، لأنه ليس بإنشاء بل خبر عن ترتب آثار هذه الأمور عليها. قال البرماوي: وليس هذا الخلاف كبير فائدة، وليس لهذا الخلاف كبير فائدة، بل هو خلاف لفظي. قيل: أنواع خطاب الوضع من قسم الحكم الشرعي، وإليه ذهب الغزالي والآملي. وقيل: بل علامة على الحكم والوجوب بالأمر، والأوقات علامات وأمارات للوجوب، اختار ابن السمعاني في القواطع. وقيل: بل متلقى من خطاب أخبار عن أفعال المكلفين، ثلاثة أقوال. قال الزركشي: والتحقيق أنه لا يحتاج إلى غير إثبات الحكم، يعني النظر فيه من حيث ماذا؟ هل هو من قسم الحكم الشرعي أو لا؟ قل: نثبته بالدليل، ثم بعد ذلك كونه تكليفيا طلبيا وضعيا هذه مسألة الصلاحية، أما من حيث إثباته بالشرع فهذا لابد منه لأنه المقصود. فلا حاجة إلى أن نقول لله في كل واقعة حكمان، أحدهما نصب الشيء سببا والثاني إثبات الحكم، إذ المقصود حاصل بإثبات الحكم، فلا حاجة إلى الوضع الثاني وهو نصب الشيء سببا، يعني التنصيص عليه. لا نحتاج أن نقول الزنا سبب أو الزنا ترتب عليه أمران، حكم تكليفي وهو سبب إلى آخره، وإنما نأتي مباشرة نقول هذا حكم شرعي ترتب عليه كذا وكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.